وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولا نصير ولا نصير. الأزرق بالإشباع وفتح الدنيا وترقيق رأي خيرا وقصر البدل وثلاثة العارض. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل والعارض. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولا نصير ولا نصير. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولا نصير. الأزرق بقصر وتوسط البدل وأوجه العارض وتفخيم راء خيرا. وهذا الوجه من الإرشاد. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولا نصير ولا نصير. الأزرق بالتقليل وقصر البدل وثلاثة العارض. يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ولا نصير. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا ولا نصير. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا ولا من ولي ولا نصير. الأزرق بتفخيم راء خيرا وتقليل الياء ومد البدل والعارض. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما